واهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب التحذير من مذاهب الحلولية. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لرد وإبطال ضلالة عظيمة في عقائد أهل الضلال والباطل في الله سبحانه وتعالى، وهي زعمهم من الجهمية وأضرابهم أن الله سبحانه وتعالى حال في خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذه المقالة من أفسد المقالات وأبطلها وأشنعها وأعظمها فسادا، إذ كيف يقال في شأن الرب العلي المنزه العظيم المقدس سبحانه وتعالى المستوي على العرش، عرشه المجيد البائن من خلقه، كيف يقال إنه حال في مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، بل هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهذه من أفسد المقالات، ويلزم على هذه العقيدة الباطلة والمذهب المنحرف لوازم كثيرة كفرية ناقلة من الملة، فهي عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها. أن يقال الله في كل مكان أو حال في كل مكان أو متحد بخلقه أو بوحدة الوجود، أن الوجود كله واحد، ليس هناك رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن ينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه قد تضافرت الدلائل وتكاثرت الشواهد على إثبات العلو كتابا وسنة وإجماعا وفطرة وعقل، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والأدلة في القرآن، أعني أفراد الأدلة على العلو بالآلاف، الدالة على علو الله في كتاب الله وسنة نبيه، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. الأدلة بالآلاف على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. والمصنف فيما سيأتي سيسوق جملة من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو لله عز وجل. ومن ينكر علو الله على خلقه ليس له بعد إنكار العلو إلا أن يصير إلى عقيدتين، أن يصير إلى إحدى عقيدتين، كل واحدة منهما أفسد من الأخرى وأقبح. إما أن يعتقد بالنفي المطلق، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصلا عنه ولا متصلا به إلى آخر ما يقوله النفاة. والقول بهذا فيه وصف لله سبحانه وتعالى بالعدم، لأنه لو قيل لقائل صف العدم لن يجد أبلغ من هذا الوصف الذي يصف به الجهمية ربهم. لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا مفصلا به ولا محايثا له ولا مباينا إلى آخر ما يقولون، هذا وصف العدم. ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. وحاصل قول المعطلة أنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، تعالى الله عما يقولون. أو أن يصير إلى مقالة الحلولية أن الله حال في كل مكان لا يخلو منه مكان، فهو في كل الأمكنة، فليس لمن ينكر العلو مناص من إحدى هاتين العقيدتين، وكل واحدة منهما أفسد من الأخرى. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي يذهب إليه أهل العلم، يعني أهل السنة أهل الحق، أن الله عز وجل على عرشه فوق سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. وأما علم الله ففي كل مكان، أي أحاط علمه بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حذر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من عقائد الجهمية الحلولية الذين لعب بهم الشيطان، فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق أهل العلم. وذكر رحمه الله أن مذاهبهم قبيحة وينزم عليها لوازم كثيرة جدا تدل على سوء مذهبهم، حتى قال رحمه الله: وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله. يعني أقوال هؤلاء عندما ينظر الناظر إليها تفصيلا يجد فيها من القبح والشناعة والفساد ما يتعاظم أن يحكيه المرء حتى ولو وجه الإنكار له، مثل ما قال ابن مبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. المراد بهذه الكلمة أن عند الجهمية من الكلام ما هو أقبح من كلام اليهود والنصارى، ما هو أقبح من كلام اليهود والنصارى. مثلا النصارى يقولون إن الله حل في عيسى، تعالى الله عما يقولون. وأما الجهمية فيقولون إن الله حال في كل مكان، حتى الأماكن تعالى الله عما يقولون القدرة والنجسة حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فكلامهم أقبح من هؤلاء وأشنع. فالسلف رحمهم الله عبد الله مبارك يقول: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وأنكروا كلام الجهمية أشد الإنكار، وبينوا فساده وشناعة وقبحه وبعده عن سواء السبيل. ثم إن هؤلاء الجهمية الحلولية، لأن الجهمية منهم حلولية ومنهم نفاة، منهم حلولية ومنهم نفاة، نفاة يقولون لا فوق ولا تحت إلى آخره. وحتى إن بعضهم في بعض أحواله يصير إلى هذا المذهب، وبعض أحواله يصير إلى المذهب الآخر، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية عن بعضهم أنه تارة يقول لا فوق ولا تحت إلى آخره، وتارة يقول في كل مكان. ثم إذا سئل عن هذا التناقض قال: هذا مقتضى نظري، وهذا مقتضى وجدي وذوقي، وهما مذهبان متضادان، هما مذهبان متضادان وكلاهما منحرف غاية الانحراف عن سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى: إذا أنكر على هؤلاء الجهمية الحلولية هذا المذهب الفاسد، قالوا: لنا حجة في كتاب الله، لنا حجة في كتاب الله. ثم يوردون قول الله عز وجل: إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وهو معكم أينما كنتم. هكذا يحتجون بالآيتين، يوردون هذا القدر من الآية، يوردون هذا القدر من الآية: إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معهم وهو معكم أينما كنتم. يريدون هذا القدر من هاتين الآيتين، ويجردونه عن أول الآية وآخرها، عن السباق واللحاق. والمعية في كل موضع تكون بحسبه، ولا يفهم معناها إلا من خلال السياق الذي وردت فيه، فجردوها عن سياقها وحملوها على مذهبهم الفاسد. ولهذا في رد الأئمة عليهم كالإمام أحمد وغيرهم، ما سيأتي أيضا مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، قالوا في رد باطل هؤلاء: إن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، إن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، وهذا دليل واضح على أن المعية معية العلم، لأن الله بدأ بالعلم في آية الحديد، وكذلك في آية قد سمع، كلها بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، فدل ذلك على أن المعية معية العلم. في آية الحديد ذكر في أول الآية استواءه على العرش ومباينته للخلق: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم انتقل البيان إلى علم الله، أما هو ففوق العرش كما في أول آية سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم انتقل السياق لبيان إحاطة علم الله: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. السياق كله في العلم. أما الله سبحانه وتعالى بذاته فكما في أول آية نفسها مستوى على عرشه بائن من خلقه. ثم انتقل السياق لبيان العلم: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله انتقل لبيان العلم، فقوله إلا وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. أيضا مثلها ما آية الحديد: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. السياق كله في العلم. فجاء هؤلاء وانتزعوا هذا القدر من الآية: وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا، وقالوا معهم أي بذاته في كل مكان. هذه عقيدة من أفسد العقائد، وجردوا الآية عن سياقها ولحاقها، فخرجوا بهذا المذهب الفاسد الباطل. وما في كل موطن بحسبه، ولا يمكن أن يعرف معناها إلا من خلال السياق، ما يفهم معناها إلا من خلال السياق الذي وردت فيه. قال: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن الآية بين رحمه الله تعالى أن قول الله سبحانه وتعالى في الآية إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم المراد به العلم، وأن علم الله محيط بكل شيء. ما الدليل؟ قال كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، ثم بين ذلك. قال الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، أي فدل ذلك على أن المراد بقوله إلا هو معهم أي بعلمه، أي بعلمه. ومثلها أيضا آية الحديد، ابتدأ الخبر بالعلم واختتمه بالعلم، فدل ذلك على أن قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن علي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. فقلت من أخبرك عن مالك بهذا؟ فقال سمعته من سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع. نعم، هذا الأثر يروى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. الله عز وجل في السماء كما قال الله أأمنتم من في السماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله سبحانه وتعالى في السماء، والسماء إذا أطلقت تارة يراد بها مطلق العلو، أنزل من السماء ماء أي من العلو، وتارة يطلق ويراد بها المبنية والسماء بنيناها، والسماء بنيناها، فتارة يراد بالسماء مطلق العلو وتارة يراد بها المبنية. فقوله أأمنتم من في السماء أي في العلو، من في السماء أي في العلو، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي في العلو، لأن السماء يراد به العلو. وإن أريد بالسماء أي المبنية فإن في بمعنى على، وهذا يأتي في اللغة كثيرا، أمنتم من في السماء إذا أريد بالسماء أي المبنية ففي بمعنى على أي على السماء، أمنتم من في السماء أي على السماء. وأما إذا أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، أمنتم من في السماء أي في العلو. فالله سبحانه وتعالى علي على خلقه، علي على خلقه، مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان. ولو تتبعت الآيات السبع التي فيها إثبات الاستواء في القرآن الكريم تجد أن عقب ذكر الاستواء يذكر العلم، عقب ذكر الاستواء يذكر العلم في سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، تجد يذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه، ثم من بعد ذلك يذكر علمه سبحانه وتعالى المحيط. ومن هذه الآيات استخلص هذا القول الإمام مالك وغيره من أئمة السلف رحمهم الله، قال الله عز وجل في السماء، أي عالي على عرشه، علي على خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، أي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولو تتبعنا الآيات تجد أنه يذكر الاستواء ثم يتبع بعد ذلك بذكر علو الله. يعني مر معنا الآن في الحديد أول الآية ذكر الاستواء، وخاتمة الآية كلها في العلم. في سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مثلها أيضا في سورة السجدة ذكر في أولها الاستواء، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات ذكر علمه سبحانه وتعالى، بعدها بثلاث آيات أو أربع ذكر علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. مثلها أيضا في سورة طه ذكر الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر أيضا العلم، علمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا النضر بن سلمة المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن خالد بن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. نعم، هذا مجمع عليه بين السلف، محل إجماع، وحكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابو عمر الطلمنكي وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. هذا محل إجماع بين السلف رحمهم الله أن قوله هو معكم أينما كنتم، وكذلك قوله إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على العرش وعلمه معهم. قال هو على العرش، أي الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، مطلع على خلقه، لا تخفى عليه من العباد خافية سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال رحمة الله عليه في خاتمة هذا الباب وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله في السماء على العرش وعلمه محيط بجميع الخلق، وذكر رحمه الله عدة آيات تدل على الأمر الأول، وهو أن الله في السماء على العرش، ثم ختم بآية تدل على المعنى الأخير وهو أن علمه محيط بجميع خلقه. فذكر من الأدلة على العلو قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، أأمنتم من في السماء. وأيضا قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله، إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الأشياء إليه، العمل الصالح، عروج الملائكة إليه، هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، لأن الصعود والعروج إنما يكون إلى الأعلى. وأورد قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، وهذا نوع آخر أيضا في إثبات العلو، أسماء الله الدالة على علوه: الأعلى، العلي، المتعال. ثم أورد أيضا قول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، هذا نوع آخر أيضا من أنواع الأدلة على العلو، رفع عيسى إليه، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. فهذه أنواع، وأنواع الأدلة يعني أفراد الأدلة على العلو مثل ما أشرت سابقا بالآلاف، أما أنواعها فيتزيد على 20 نوعا، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ونقلها عن شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ثم ختم بهذه الآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفيها إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ساق هذه الآيات ليستدل بها على المعنى الذي ذكر، أن الله في السماء على العرش وعلمه محيط بجميع خلقه. لكن أوضح من هذه الآيات التي ذكر، أوضح من هذه الآيات التي ذكر رحمه الله، الآيات التي أشرت إليها في إثبات الاستواء، فتتبعها آية آية تجد أنه جمع فيها بين الاستواء والعلم، يذكر الاستواء ويذكر العلم، مثل ما قال يعني القرآن دل على أن الله في السماء على العرش وعلمه محيط بجميع الخلق، تتبع آيات الاستواء تجدها جمعت بين إثبات الاستواء، ثم يتبع ذلك بإثبات علم الله المحيط، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. نفعنا الله بما علمنا، وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.